بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وقد أنهينا في الدرس الماضي شروط الصلاة المتقدمة على الصلاة، واليوم نبدأ في بيان الأفعال الداخلة في الصلاة، سواء كانت فريضة ركنا أو واجبا أو سنة أو مستحبا طبعا، ونبين الأفعال المكروهة والأفعال المفسدة للصلاة فيما بعد. نعم، باب الأفعال في الصلاة. إذن سابقا الأفعال التي تتقدم الصلاة، الآن الأفعال التي في الصلاة، وهي إما فرض وإما واجب وإما سنة وإما أدب ومستحب. نعم، باب الأفعال في الصلاة. قال: وينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته، لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طبعا الخشوع هو عبارة عن أمر قلبي، لكن نقول له الخشوع الظاهري بأن لا يتحرك مثلا، أن لا يلتفت أو ما شابه ذلك، هذا هو الذي يتعلق به كلام الفقهاء. وأما الخشوع القلبي فإنه أمر ينبغي على الإنسان أن يسعى إليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. ولو أن الإنسان صلى صلاة يعني بلا خشوع، نسأل يا ترى أنه هل نوى الصلاة بشكل صحيح أو لا؟ إذا نوى الصلاة بشكل صحيح فصلاته صحيحة، ونقول الفرض والشرط أن يكون ناويا للصلاة في أول الصلاة، ثم الغفلة بعد ذلك لا تبطل الصلاة. يعني لو صلى الآن كبر وصلى إلى آخر الصلاة وهو غافل عن الصلاة، ما الحكم؟ نقول لو صحت صلاتك لكن بقي لك بقى موضوع الأجر. أما الأفضل والمطلوب أن يخشع الإنسان في صلاته، وأن يتخذ الأسباب الظاهرة والباطنة لتحقيق هذا الخشوع، ويبدأ الخشوع من الخشوع في الوضوء. من كان وضوءه خاشعا فصلاته أدعى أن تكون أيضا خاشعة، فالذي يراعي آداب الوضوء ويجتنب مكروهات الوضوء هذا أدعى إلى الخشوع في الصلاة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى كان لجوفه أزير كأزير المرجل، أزيز كأزيز المرجل، ويكون نظره إلى موضع سجوده. وهذا من الخشوع الظاهر الذي يعين على خشوع الباطن، أن يحفظ بصره، أن يحفظ بصره، ففي حال القيام ينظر إلى موضع سجوده. نعم. لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز بصره في صلاته موضع سجوده تخشعا لله تعالى، وليحفظ بصره عن المشوشات. نعم. وهو أقرب إلى التعظيم من إرسال الطرف يمينا وشمالا. قال: ومن أراد الدخول في الصلاة كبر، لقوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى. بدأ بذكر الله ثم الصلاة، إذا معناها ذكر الله عز وجل بين يدي الصلاة. وبهذا نعلم أن التكبيرة أو أن التحريمة شرط، لأنه عطف الصلاة عليها، قال: وذكر اسم ربه فصلى. فلو أنها كانت ركنا ما قال: وذكر اسم ربه فصلى، لأن الصلاة جزء منها التحريمة، بينما هنا علمنا أن التحريمة شرط متقدم على الصلاة وليس بركن منها. هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ويستقبل القبلة ويقول: الله أكبر. الآن مطلق الذكر فريضة، تعيين التكبير سنة أو واجب. مطلق الذكر فريضة، تعيين التكبير واجب. ليه؟ وذلك لأن مطلق الذكر ثبت بالدليل القطعي، بينما التكبير بالذات ثبت بخبر الآحاد، وخبر الآحاد يفيد الوجوب ولا يفيد الفرضية. لذلك لو أن إنسانا بدأ الصلاة بغير التكبير صحت صلاته مع الكراهة التحريمية إن كان عامدا، ويلزمه سجود السهو إن كان ساهيا. نعم. وإن افتتح بلفظ آخر يشتمل على الثناء والتعظيم كالتهليل والتسبيح، يعني لو إنسان قال سبحان الله وكبر بدأ الصلاة، ما الحكم؟ صح صلاته. أو إذا قال لا إله إلا الله وبدأ الصلاة، نعم، يعني بدل أن يكبر أتى بهذا الذكر، أو بدل أن يقول الله أكبر قال الله أجل الله أعظم، ما الحكم؟ أتى بالفرض وترك الواجب. نعم. أو باسم آخر كقوله الرحمن أكبر أجزأه. وقال أبو يوسف لا يجوز إلا بلفظ التكبير، وهو قوله الله أكبر الله الأكبر الله الكبير الله كبير. نعم. إلا أن لا يحسنه، لأن المتوارث الله أكبر، وأفعل وفعيل سواء في صفاته تعالى. قلنا أعلم عليم، أكبر كبير نفس المعنى. ولهما قوله تعالى لهما لمين؟ لأبي حنيفة ومحمد. نعم. وذكر اسم ربه فصلى، نزلت في تكبيرة الافتتاح فقد اعتبر مطلق الذكر، فقد اعتبر القرآن الكريم مطلق الذكر، قال وذكر ما قال وكبر. نعم. وتقييد الكتاب بخبر الواحد لا يجوز، تقييد الكتاب اللي هو إيش؟ وذكر، أي مطلق بالحديث مفتاح والتكبير، هذا لا يجوز. نعم. ولو افتتح بقوله الله أو الرحمن جاز عند أبي حنيفة، الله الرحمن فقط هيك جاز عند أبي حنيفة لوجود الذكر. وقال محمد لا يجوز إلا أن يضم إليه الصفة كقوله أجل أو أعظم. نعم. ولو قال اللهم الأصح أنه يجوز، ومعناه يا الله، والميم هذه عوض عن ياء النداء. نعم. والميم المشددة خلف عن النداء. ولو قال اللهم اغفر لي لا يجوز، لأنه ليس بتعظيم خالص. ولو افتتح الأخرس والأمي بالنية جاز. والأفضل أن يكبر المأموم مقارنا لتكبير الإمام، بحيث يعني ينتهي المأموم من التكبير عقب انتهاء الإمام مباشرة، لا يسبقه، لكن يكون انتهاؤه عقب انتهاء الإمام. نعم. وعندهما بعده، وعندهما يبدأ بالتكبير عند انتهاء تكبير الإمام. وفي السلام بعده بالاتفاق، وفي السلام بعده يعني يأتي بالسلام عند آخر سلام الإمام. ليه؟ قال وذلك لأنه في أول الصلاة في مسارعة للدخول بالصلاة، بينما في السلام في خروج من الصلاة، فالأحوط أن لا يسارع إلى الخروج من الصلاة. نعم. والفرق لأبي حنيفة أن التكبير شروع في العبادة، فالمسارعة إليه أفضل، والسلام خروج منها، فالإبطاء أفضل. ويحذف التكبير وهو السنة، ويحذف يعني أي لا يمده. نعم. أي لا يمده في موضع المد، يعني مثل الله أكبر، هنا الأفضل إيش؟ أن لا يمد، هذا هو السنة. أما لو مد في مواضع أخرى فالصلاة كلها باطلة، يعني الله أكبر أتى بمد بعد الهمزة، أو أكبر أو أكبر، هذه مدود في غير مواضعها، هذه تفسد التحريمة وتبطل الصلاة. نعم. والعجيب أن بعض المؤذنين يعني عند التبليغ وراء الإمام هكذا يفعل، الله أكبر أتى بألف بين الباء والراء، هذا غلط. نعم. ولأن المد في أوله كفر لكونه أين الله أكبر، الله أذن لكم. نعم. لكونه استفهاما. وفي آخره لحن من حيث العربية، أين آخره؟ أكبر. قال ويرفع يديه ليحاذي إبهامهما شحمتي أذنيه. أما لو قال الله أكبر حذف الألف من اسم الله، هذا ليس بذكر، هذا ليس بذكر، كما لو حذف الهاء. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجر: إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك حذاء أذنيك. وهذا الرفع مسنون وليس بواجب. نعم. وهو أن يرفعهما منصوبتين حتى تكون الأصابع، أن يرفع يديه منصوبتين، مو هيك؟ هلا هكذا الأصابع أخوة مثنية، لا مفروضة تماما منصوبة، ويكون إبهام حذاء شحمتي الأذنين من غير تفريج شديد ومن غير ضم شديد. نعم. حتى تكون الأصابع مع الكف نحو القبلة ولا يفرج بين الأصابع، وهكذا تكبيرة القنوت وصلاة العيدين. نعم. ولا يرفعهما في تكبيرة سواها، وهكذا تكبيرة القنوت وصلاة العيدين. أيوة، يعني تكبير صلاة العيدين عندما يكبر الزوائد. نعم. ولا يرفعهما في تكبيرة سواها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن. وذكر هذه الثلاثة وأربعا في الحج نذكرها إن شاء الله تعالى. قال ثم يعتمد ثلاثة يعني في التحريمة وفي القنوت وفي تكبيرات العيد. نعم. وبقي عندنا استلام الحجر والصفا والمروة والجمار. نعم. قال ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته. وعند أيضا عند الدعاء. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال تحت السرة. نعم. والمرأة تضع يدها على صدرها لأنه أستر لها، ويقبض بكفه اليمنى رسغ اليسرى كما فرغ من التكبير، فهو أبلغ في التعظيم. بمجرد ما أنهى التكبير فورا يقبض بيده اليمنى على رسغ اليسرى، يحلق بين بأصابعه على رسغ اليسرى. نعم. وهكذا في تكبيرة القنوت والجنازة، لأنه قيام ممتد كالقراءة. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله الإرسال فيهما، وهو قول محمد. الإرسال فيهما وهو قول محمد، وهو اختيار مشايخنا رحمهم الله. يعني في دعاء القنوت في رواية أنه يرسل ولا يضع يديه على بطنه أو تحت سرته. نعم. لأنها قومة لا قراءة فيها كما بين الركوع والسجود. نعم. وبين تكبيرات العيدين يرسلهما، لأن الوضع لا يفيد لتتابع التكبيرات. قال: ويقول سبحانك اللهم إلى آخره، وزاد محمد: وجل ثناؤك ولا يزيد عليه. وقال أبو يوسف: يجمع بينه وبين قوله: وجهت وجهي إلى آخره، لأن الأخبار وردت بهما فيجمع بينهما. ولهما ما روى ابن مسعود وأنس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر لافتتاح الصلاة قرأ سبحانك اللهم إلى آخره. وهكذا روي عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وما روي من حديث التوجه كان في ابتداء الإسلام، فلما شرع التسبيح نسخ، كما روي أنه كان يقول في الركوع: ركع لك ظهري، وفي السجود: سجد لك وجهي. فلما نزل: فسبح باسم ربك العظيم، جعلوه في الركوع، ونزل: سبح اسم ربك الأعلى، فجعلوه في السجود. وكل ذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ونسخ ما كانوا يقولونه قبله، فكذلك فيما نحن فيه توفيقا بين الحديثين. قال: ويتعوذ إن كان إماما أو منفردا. يعني من يقرأ يتعوذ، ومن لا يقرأ لا يتعوذ، لأن التعوذ للقراءة لا للصلاة. نعم. لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن وإن كان مأموما لا يتعوذ. وقال أبو يوسف: يتعوذ، لأن التعوذ تبع للثناء وهو للصلاة عنده. فإن التعوذ ورد به النص صيانة للعبادة عن الخلل الواقع فيها بسبب وسوسة الشيطان. والصلاة تشمل على القراءة والأذكار تشتمل على القراءة والأذكار والأفعال. فكانت أولى إن أولى أن يستعيذ. هذا رأي مين؟ أبي يوسف. وعندهما لافتتاح القراءة بالنص ولا قراءة على المأموم. وعلى هذا إذا قام المسبوق للقضاء يتعوذ عندهما لحاجته إلى القراءة. طالما أنه يقرأ المسبوق فيما يقضي بعد فراغ إمامه إذا معنى ذلك أنه يتعوذ. وعنده لا لأنه تعوذ بعد الثناء. تعوذ لأنه تعوذ بعد الثناء. متى؟ عندما بدأ بالصلاة في أولها. وفي صلاة العيد يتعوذ الإمام عنده قبل التكبير. لماذا؟ لأن التعوذ تبع للاستفتاح. وعندهما يتعوذ بعد التكبير لأن التعوذ تبع للقراءة. وعندهما بعده ويخفي التعوذ لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خمس يخفيهن الإمام: التعوذ والتسمية والتأمين وربنا لك الحمد والتشهد. قال: ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها. قال: ويخفيها لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: كانوا يخفون بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أنه سمع ابنه يجهر بها فقال: يا بني، إياك والحدث في الإسلام. صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وكانوا لا يجهرون بالتسمية. فإذا أردت القراءة فقل: الحمد لله رب العالمين. قال: ثم إن كان إماما جهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء وفي الجمعة والعيدين. وهذا الجهر واجب على الإمام. هذا هو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتوارث من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا. ويخفي في الظهر والعصر لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة النهار عجماء، ولأنه المأثور المتوارث. وإن كان منفردا إن شاء جهر لأنه إمام نفسه. فالمنفرد مخير فيما يجهر به إمامه، كل موضع يجهر به الإمام يتخير به المنفرد. وإن شاء خافت لأنه ليس عليه أن يسمع غيره. والأفضل الجهر. الأفضل الجهر لماذا؟ ليكون أداؤه منفردا كأدائه بالجماعة. والجهر أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى وحده على هيئة الجماعة صلى خلفه صفوف من الملائكة. قال: وإن كان مأموما لا يقرأ لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذا معناها إذا قرئ القرآن من قبل الإمام فأنت أيها المأموم يلزمك الاستماع في حال الجهر والإنصات في حال السر. استمع في حال الجهر، وفي حال السر ماذا تفعل؟ تنصت. لذلك إخواننا المأموم لا يقرأ القرآن في الصلاة أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ينازعني في صلاتي؟ فقراءة الإمام لك قراءة. قراءة الإمام لك قراءة، الإمام يقرأ عنك، فأنت قارئ حكما من خلال قراءة الإمام. قال ابن عباس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم وجماعة من المفسرين: نزلت في الصلاة خاصة حين كانوا يقرؤون خلفه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان مأموما فقراءة الإمام له قراءة. وروى الشعبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا قراءة خلف الإمام. وإذا قال الإمام: ولا الضالين، قال آمين، ويقولها المأموم ويخفيها. يعني قال الإمام ما هيك، وقال المأموم آمين ويخفيونها جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الإمام يقولها. وروى وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الإخفاء. ولما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: فإذا أراد الركوع كبر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع. قال: وركع لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين علمه الصلاة: ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع. والركوع يتحقق بما ينطلق عليه الاسم، وهو الانحناء، وحده أن تصل اليدان إلى الركبتين، فإذا وصلتا كان هذا ركوعا. نعم، لأنه عبارة عن الانحناء. وقيل: إن كان إلى حال القيام أقرب لا يجوز، وإن كان إلى حال الركوع أقرب جاز. أقرب. وإن كان إلى حال الركوع أقرب جاز. قال: ووضع يديه على ركبتيه. وهذه سنة، سنة الركوع. نعم، والطمأنينة فيه واجبة. نعم. ويفرج أصابعه، لقوله صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله تعالى عنه: إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرق بين أصابعك. إذن في السجود السنة الضم بين الأصابع، وفي الركوع السنة التفريج، وفي القيام عند التحريم السنة النشر من غير تفريج ولا ضم. نعم، ولأنه أمكن في أخذ الركبة ويبسط ظهره، يعني يسويه ما استطاع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لو وضع على ظهره قدح ماء لاستقر، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه. والحقيقة أن هذه الكيفيات في الصلاة ينبغي أن نتعلمها يعني بشكل دقيق. يعني الآن ممكن تلاقي طالب علم أحيانا يصلي ويعني يداه في شيء من الانثناء، والركبتان أيضا في شيء من الانثناء، مو متعود. لا يا سيدي الكريم، ما فيك شيء أنت، طالما أن جسمك سليم تستطيع أن تأتي بهذه السنن، لكنه أمر لم تعتده وينبغي عليك أن تعتاده. إذا كان إخواننا الساق مع الفخذ منتصبتان باستقامة كاملة، والركبتان مشدودتان تماما، وكذلك الذراعان العضد مع الساعد أيضا مشدودتان تماما، والظهر مستوي والرأس مساوي للظهر، هكذا الركوع الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. البعض من الناس تشعر رأسه لظهره لعند رجليه كأنه قوس، لا خطأ هيك. نعم، كما فعل صلى الله عليه وسلم، ولنهيه عن تدبيح كتدبيح الحمار، يعني أن يكون رأسه منخفضا أو مرتفعا. ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا. وهذه التسبيحات سنة. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم وقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا، فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإن زاد فهو أفضل. إلا أنه يكره للإمام التطويل لما فيه من تنفير الجماعة. نعم، فيأتي الإمام بثلاث تسبيحات. نعم، ويأتي بها مترسلا، تسبيحات يأتي بها مترسلا، فإذا أراد أن يزيد على ذلك يزيد في حال انفراده لا في حال إمامته، ويأتي بها كما قلت مترسلا: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، ثم يرفع رأسه. نعم، ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده، ويقول المؤتم ربنا لك الحمد. نعم. أو اللهم ربنا لك الحمد، وبهما ورد الأثر، ولا يجمع الإمام بينهما، بين قوله سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، وإنما هي قسمة، الإمام يقول سمع الله لمن حمد، والمأموم يقول ربنا لك الحمد، هذا قول أبي حنيفة. وقال الصاحبان، وقالا يجمع، يجمع بينهما الإمام. نعم. وهو رواية الحسن عنه، لئلا يكون تاركا ما حض عليه غيره. هو يقول لهم سمع الله لمن حمد، أي يحمد الله، ثم هم حمدوه وهو لم يحمده، هذا رأي مين؟ الصاحبين. نعم. وليس لنا ذكر يختص به المأموم، ولأبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد، قسم الذكرين بينهما فينافي الشركة. ولأن الإمام لو أتى بالتحميد يتأخر عن قول المأموم فيصير الإمام تبعا ولا يجوز، والمنفرد يجمع بينهما في رواية الحسن، وفي رواية يأتي بالتسميع لا غير، وفي رواية أبي يوسف بالتحميد لا غير، وعليه أكثر المشايخ، ثم يكبر كما تقدم ويسجد على أنفه وجبهته، ثم يكبر للخروج إلى السجود. وطبعا يأتي في بكل ذكر في موضعه، فعندما ينزل إلى الركوع يبدأ تكبير الركوع قائما ويختمه راكعا، يأتي بالهمزة الله أكبر وهو قائم، يأتي بالراء وهو راكع. طيب الآن إذا أراد أن يقوم للركوع ماذا يفعل؟ يأتي بالسين تبع سمع الله من حمده وهو راكع، ويأتي بالهاء وهو قائم، ربنا ولك الحمد يقرأها كلها أين؟ في القيام، ثم يقول الله أكبر فيبدأ التكبير وهو قائم، يختمه وهو ساجد. نعم. لا، احنا الآن قالوا أنه يطيل التكبير إلى أن يستغرق الوقت، الله أكبر. نعم. بس عندنا مشكلة إخواننا هنا، أين المشكلة؟ أنه أحيانا قد يكون الإمام حركته ثقيلة، كبير بالسن أو ربما في شيء من الصحة، وخلفه أحد الشباب مثلا، فيسمع الشاب التكبير فيكون أسبق من حركة الإمام. هنا ننتبه إخواننا، نقتدي بحركة الإمام لا بلفظه، نقتدي بحركة الإمام. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، فإن اقتصر على الأنف جاز وقد أساء. هنا هي الرواية غير صحيحة أخواننا، أو غير معتمدة. الآن الوجه إلى ثلاث أعظم، الجبينان والأنف، هذا مثلث من العظم، الجبينان يفترض السجود عليهما، والثالث الأنف يجب ولا يفترض. فهنا عم يقول لو أنه سجد على أنفه فقط يجوز، نقول له هذا السجود على أنفه فقط لا يجزئه إلا من عذر، أما إذا كان ما في عذر فلا يجزئه. نعم. وقالا لا يجوز إلا من عذر، وإن اقتصر على الجبهة جاز بالإجماع ولا إساءة، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الوجه والكفين والركبتين والقدمين، وهذه يجب السجود عليها. ولهما قوله صلى الله عليه وسلم مكن جبهتك وأنفك من الأرض، وله أن الأنف محل السجود بدليل جواز السجود عليه عند العذر. ولو لم يكن محلا لما جاز كالخد والذقن، ولو لم يكن محلا للسجود لما جاز عليه، كما لو أن إنسان في جبهته في جراحة هل يسجد على خده؟ الجواب لا. لماذا؟ الخد ليس موضعا للسجود، أما الأنف موضع للسجود، هذا دليل للرواية التي ذكرها هنا، لكن ليست هذه المعتمدة، المعتمد أنه لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا عند العذر. نعم. ف فإذا سجد على الأنف يكون ساجدا، فيخرج عن عهدة السجود في قوله تعالى واسجدوا، ولأن الجبهة والأنف عظم واحد، ثم السجود على أحد طرفيه يجوز فكذا الآخر. قال ويضع ركبتيه قبل يديه ويضع يديه حذاء أذنيه، هكذا نقل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي في سجوده حتى إن بهمة لو أرادت أن تمر لمرت، ولا يفترش ذراعيه، أي لا يضعهما على الأرض، بل يجعل الذراعين مرتفعتين عن الأرض. نعم. لنهيه صلى الله عليه وسلم عن افتراش الثعلب، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، لأنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوه في سجودكم، ولو سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز. ويكره لو في حال الآن نزل هكذا العمامة على الجبين، فسجد على الجبين والعمامة على الجبين، ما الحكم؟ جاز ويكره. لكن لو أن العمامة كانت فوق الجبين والعمامة فيها شيء من يعني الثخانة، فوضع رأسه على الأرض، فوضع العمامة على الأرض وبقي جبينه مرتفعا على الأرض، العمامة بسماكته رافعا الجبين عن عن عن أرض، هنا السجود كله غير صحيح. ليه؟ لم يضع الجبين على الأرض أصلا. نحن نحكي الصورة إيش؟ لو منزل العمامة على الجبين أو الطائية على الجبين، فبالتالي هو سجد على الأرض، لكن حالة العمامة بين الجبين وبين الأرض. نعم. إذا الأنف ما وضعه يكون قد ترك واجبا، لأن هذا واجب وليس بفرض. نعم. لا ما بيمشي الحال، اتفقنا الرواية هي غير معتمدة. نعم. قال لا جاز يعني من حيث الفرض، أما بلا يعني بلا إساءة هذا في كراهة، هو في كراهة، لأن السجود على الأنف واجب. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته، وقال أيضا إنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها. لذلك إخواننا هذا الأمر لو فعله من عذر جاز، أما لو فعله بلا عذر لا يكره. يعني أحيانا المرأة مثلا بينزل ثوبها تحت جبينها أو كذا، نقول ينبغي أن يعني تنتبه لذلك، ينبغي أن تضع جبهتها على الأرض. طيب أما لو في حال مثلا حرارة عالية جدا في الأرض، يعني أحيانا ممكن يكون سبب الحرم أحيانا، فجرت معنا مرات، من الصعب أن تضع الجبهة على بلاط الحرم في الخارج. فماذا يفعل أحيانا إنسان؟ ممكن يجعل حائل بين جبهته وبين الأرض، هذا لعذر ما في إشكال. نعم. ولو سجد على السرير والعرزال جاز. على السرير إخواننا الذي يتمكن فيه سطح الجبهة من الأرض. السرير إخواننا مثل إيش يعني؟ المكان المرتفع من خشب سجدنا عليه، إذا هو خشب ما في إشكال. يعني مثلا هذه الطاولة أمامنا سجدنا عليها ما في إشكال، لكن بشرط يكون مكان صلب. أما لو في حال مكان إسفنج مثل هذا سجدنا عليه هذا لا يجزي. نعم. ولو سجد على الحشيش والقطن إن وجد حجمه بجبهته كالطنفسة واللبد والحصير جاز. يعني أحيانا القطن بيكون يعني غير منفوش وإنما هو هامد، فبالتالي بشكل حجم، فسجدنا عليه جاز. وكذلك الحشيش لو كان يعني هامد، أما بشكل الطبيعي أنت الآن إذا هو قائم سجود عليه كل ما خفض أكثر بينزل أكثر الحشيش، إذن بالتالي هذا لا يصح عليه السجود. نعم. قال: ثم يكبر لما بينا ويرفع رأسه ويجلس، والواجب من الرفع ما يتناوله الاسم، لأن الواجب الفصل بين السجدتين. يعني المطلوب منك سجدتان، فلا بد أن تفصل بينهما. طب كيف؟ قال: بأن ترتفع إلى قبيل إلى ما هو قريب من الجلوس. نعم. وأنه يتحقق بما ذكرنا، وقيل إن كان أقرب إلى القعود جاز وإلا فلا، فإذا جلس كبر وسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تستوي جالسا. قال: ثم يكبر وينهض قائما، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه. قال: ويفعل كذلك في الركعة الثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم لرفاعة رضي الله تعالى عنه: ثم افعل ذلك في كل ركعة. قال: إلا الاستفتاح، لأن محله ابتداء الصلاة والتعوذ. قال: والتعوذ. أيوة. إلا الاستفتاح والتعوذ لا يأتي بهما في الركعة الثانية، لأنه لابتداء القراءة ولم يشرعا إلا مرة واحدة، لأن الصلاة كلها مجلس واحد. ثم تعديل الأركان ليس بفرض، وإنما هو واجب. التعديل عن الطمأنينة، تعديل الأركان هذا واجب وليس بفرض. فلو أن إنسانا أتى بالأركان ولم يطمئن نقول صحت صلاته لكنه ترك الواجب. نعم. وقال أبو يوسف: فرض، وهو الطمأنينة في الركوع والسجود، وإتمام القيام من الركوع، والقعدة بين السجدتين له، والقعدة بين السجدتين له. قوله صلى الله عليه وسلم لأعرابي حين أخف صلاته: أعد صلاتك فإنك لم تصل. ولهما أنه أتى بما ينطلق عليه اسم الركوع والسجود، وهو انحناء الظهر ووضع الجبهة، فدخل تحت قوله: اركعوا واسجدوا. ومر معنى هذا في الأصول أنه خاص لا يزاد عليه بخبر الواحد. نعم. والطمأنينة دوام عليه، والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام عليه، ولا تجوز الزيادة على الكتاب بخبر الواحد، لأن الزيادة على النص نسخ ولا ينسخ القطعي بالظني، هذا ذكرناه في أصول الفقه. وما رواه يقتضي الوجوب، وهي واجب. وما رواه أبو يوسف: قم فصلي فإنك لم تصلي، هذا خبر الآحاد يفيد الوجوب ولا يفيد الفرضية. احنا قلنا نعم الطمأنينة واجب، أما الإشكال بفرضيتها. وهي واجبة عندنا، حتى يجب السجود السهو بتركها ساهيا، وقيل هي سنة. قال: فإذا رفع رأسه من في الركعة الثانية من السجدة الثانية. نقف أخوانا هنا، الحمد لله رب العالمين.